السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله في علم الحديث، بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي رحمه الله تعالى في زيادته على الأربعين النووية، الحديث 43، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في علم المواريث، والمواريث ينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يطلب علمها على عالم متقن لها، وهي من أهم العلوم، بل هي نصف العلم، وهي أول علم يفقد في الأرض، حتى لربما ذهب الرجل من بلد إلى بلد يطلب من يقسم له فريضة. فقد جاء في الحديث أنه أول علم يفقد، وكان أعلم الصحابة رضي الله عنهم بهذا العلم، يعني علم المواريث الفرائض، هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد. لأن الصحابة بعضهم يتميز عن بعض في بعض العلوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي، وقال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وقال: أقضاكم علي، يعني أعلمهم بعلم القضاء وكيفية القضاء علي رضي الله عنه. وهنا أفرضكم زيد، يعني أعلمهم بعلم الفرائض زيد، وكان مرجع في علم الفرائض في علم المواريث، وهي نوعان: فرائض فروض وعصبة. يعني الوارثون قسمان: أحد يرث بالفرض، وأحد يرث بالعصبة. فممن يرث بالفرائض أو بالفرض البنات إذا لم يكن لهن إخوان، يعني بنات الميت إذا كن إناث كلهن ليس له بنين، فإنهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتان فأكثر فلهم الثلثان، وكذلك خوات الميت. إن كان ليس له أب ولا جد ولا بنون ولا إخوان من الذكور، الوارثات إناث كما في آخر آية في سورة النساء: كانت واحدة فلها النصف، وإن كنا اثنتين فأكثر فلهم الثلثان. هؤلاء، هذا مثال لأهل الفرائض. أما العلم واسع، ما نستطيع أن نأتي ولا على شيء منه، العصبات الذي يرثون بالعصبة البنون وأبناؤهم والإخوان الذكور، إلا إخوان الأم، إخوانك من أمك لو ورثوك فإنهم يرثون بالفرض كما في الآية الثانية من سورة النساء بعدما ذكر الزوجين ذكر الذين يرثون كلالة، المقصود منهم الإخوان الأم. أما آخر آية بالنساء فهي المقصود بها الإخوان الأشقة والإخوان لأب. المقصود أن الإخوان غير الأخوة لأم يرثون بالعصبة. هنا قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، يعني اقسم الميراث على أهل الفروض، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر يصير عصبة. فمثلا لو قلنا توفي إنسان عن أختين شقيقتين وعم، فالأختان الشقيقتان لهما الثلثان والعم له الباقي، طبقا لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها. الأختين أخذوا نصيبهم فرض الثلثين، والعم هو أولى رجل ذكر أخذ الباقي عصبة. لو توفي إنسان عن زوجة وابن، هذه فيها فرض وفيها عصبة. الزوجة لها الثمن كما هو مصرح في كتاب الله عز وجل، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم، لها الثمن، والباقي للابن تعصيب، هو أولى رجل ذكر. هذه مجرد مثال حتى نطبق الحديث بإيجاز ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل لك. فالإنسان الذي يحصل عنده ميراث فلا بد أن يرجع لطلبة العلم المتقنين، ولا بد من حصر الورثة، ولا يجوز إسقاط أحد لصغره أو لجهله، أو فإن الله عز وجل سائلنا عن ذلك، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لا نكون مثل الجاهلية نورث الذكور ونحرم النساء، أو نورث الكبار ونحرم الصغار، أو نأخذ بعض أموالهم لجهلهم وصغرهم ولأنهم لا يعلمون، فعلينا أن نتقي الله والدنيا ما تغني عن الآخرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا بد من قسمتها على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويكون ذلك على يد طلبة العلم الذين يعرفون ذلك. اللهم إذا كان الورثة رجال عقلاء يعرفون الحق ويعرفون قسمتها فليس من اللازم، هذا شيء يخصهم، إذا كانوا رجال ونساهم وأخواتهم متفاهمين والكل منهم يخاف الله ويتقيه، ما يلزم ما دام يعرفون يعطون كل ذي حق حقه. أنا أقول إنه يذهبون إلى أحد إذا كان يجهلون الكيفية حتى لا يحرموا أحد أو إنسان يأخذ ما ليس له. أما إذا كانوا رجالا ونساء أو كلهم رجال وكلهم فاهمون فالحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. نعم، ربنا عز وجل قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني أمك من الرضاعة مثل أمك التي ولدتك بالتحريم، ليس بالميراث. الميراث ليس للرضاعة فيها تأثير. كل شيء بالرضاعة مثل النسب إلا الميراث، إلا الميراث ما يتوارثون بالرضاعة. أختك من الرضاعة مثل أختك من النسب من حيث المحرمية، بنتها وبنت بنتها إلى يوم القيامة مثل النسب. حرموا ما من الرضاعة ما يحرم من النسب. والرضاعة ما تحرم إلا إذا صارت 5 رضعات فأكثر، 5 رضعات فأكثر، لأنه في الحديث: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل، أنتم تعرفون أن القرآن نزل فيه آيات ونسخت، بعضها نسخت لفظا وحكما، وبعضها نسخت لفظا وبقي حكمها، مثل آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها. الرجم موجود، وهذا مر علينا قريبا في الحديث. وبعضها نسخت لفظا وحكما، مثل قوله تعالى، تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمنا، فنسخت ب5 رضعات يحرمنا. معناها الآن إذا رضع الرضيع 3 رضعات أو 4 فإنه لا يكون ولدا للمرضعة ولا ولدا لصاحب اللبن اللي هو الأب، وليس له علاقة، ما تحرم عليه. فإذا رضع 5 صار ولدا لهم، أولادهم كلهم أصغر منه وأكبر منه كلهم أخوانه. فبعض الناس يسأل يقول: أنا رضعت من امرأة وفيها بنات أكبر مني، يعني كانوا مولودين قبل الرضاعة أو ولدوا بعده، فنقول إنهم كلهم أخوانك، سواء اللي ولدوا قبلك أو التي رضعت معها أو الذين ولدوا بعد الرضاعة، كلهم سواء. إذن ما هي المقصود من الرضعة؟ هل هو الشبع أو مجرد المص؟ الذي أفهمه من تقرير علماءنا في الفقه على أنه إذا التقم الثدي ومصه ثم تركه مختار، هذه تحسب واحدة سواء رضع كثير أو قليل. الرضعة المقصودة هو أنه يلتقم الثدي ويمصه سواء أخذ كثير أو قليل، فإذا تركه من نفسه مختارا هذه تحسب واحدة. فلو أخذ الثدي 5 مرات في آن واحد صارت المرأة بأمه وأولادها إخوانه ومحارمها محارمه، خواته خالاته، وصاحب وزوجها صاحب اللبن أبوه، وإخوانه أعمامه، وهكذا. لا عبرة في كونه شبع أو ما شبع، المهم أنه التقم الثدي ومصه لبنا، يعني نزل له لبن وتركه مختارا، هذه واحدة. يلتقمه ثانية ويفعل كذلك احسب ثانية، وهكذا. فقد يكون ولد لها في ساعة واحدة، يأخذ الثدي يمصه ثم يتركه، يأخذ ثم يمصه ثم يتركه 5 مرات، الحمد لله صار ولد. لكن على من حصل عندها الرضاعة أن يثبت ذلك كتابة وإشهادا، لئلا يحصل ما لا تحمد عقباه من نكاح بسبب أن الذين شهدوا الرضاعة ماتوا أو جهلوا أو نسوا. فالواجب من حين ما تحصل الرضاعة المحرمة يكتب بكتاب يثبت ويحفظ بأن فلان ابن فلان رضع من فلانة بنت فلان فهي أمه، حتى لا يحصل اختلاط يتزوج أخته أو عمته من الرضاعة أو غير ذلك، لأن كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. أخت أبيه من الرضاعة هي عمته، وهكذا. حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وإذا جاءت امرأة وقالت إني أرضعتك يا فلان أو أرضعتك يا فلانة أو أرضعتكم، فعلينا أن نقبل. فإن امرأة دخلت على رجل من الصحابة وزوجته فقالت لهما إني أرضعتكما، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره بفراقها. قال يا رسول الله إنها زعمت أنها أرضعتنا وما أظنها إلا كاذبة. قال فارقها، لا خير لك فيها، فكيف وقد زعمت؟ ما دام زعمت تحملها هي، أما المرأة حرمت عليك وحرمت عليه. وهذا هو البلاء. الواجب أننا نثبت ونشهد حتى لا يحصل مثل هذا. والمشكلة إذا حصل أولاد، تزوج أخته ولا عمته ولا غيره من محارمه ثم جاءت بأولاد وفرق بينه. هذا ونصيحتي للجميع الآن أنه ليس هناك موجب للرضاعة، لأنه لله الحمد الآن وسائل الرضاعة تيسرت. أول ما كان في رضاعات، يعني رضاعة صناعي ونحو ذلك، لكن قد يحصل ضرورة، قد يأبى الطفل من أن يأخذ الرضاعة، وقد يكون في مكان ما حصل عندهم رضاعات والطفل قد يموت. فإذا حصل ذلك ما في مانع، المهم أننا نثبت لا نتساهل. يقول كلنا طيبين وإن شاء الله نبي نشهد، ما تدري عن الطيبين، قد تموت، قد يموت بعضهم، قد ينسون، قد فالمسألة ليست بهينة. وكل ما حرم من النسب حرم من الرضاعة أبدا. عمتك من الرضاعة خالتك من الرضاعة مثل خالتك عمتك من النسب. ما في فرق بين الرضاعة والنسب إلا الميراث، فإنه لا توارث بالرضاعة ولا عبرة بالصغر والكبر، يعني أنك تقول هذه أصغر مني أنا يوم رضعت ما ولدت ولو كان، أو هذه أكبر مني، ما فيه فرق كل سواء. أولاد هذه المرأة وأولاد الرجل صاحب اللبن هم أخوانك. زد على ذلك هذه الزوجة التي أرضعتك بلبن فلان زوجها زيد، توفي زيد أو طلقها ثم تزوجت زوجا آخر وجاء لها منه أولاد، هم أخوانك، أخوانك من الأم. زيد هذا تزوج امرأة ثانية وجاءه أولاد، هم أخوانك من الأب. زيد له إخوان هم أعمامك. هكذا إذن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالواجب أننا نفهم هذا الحكم، وإن حصل رضاعة لا نتساهل، نثبته كتابة وشهود حتى لا يحصل اختلاط بالأنساب، وقوع في المحرمات والسبب الإهمال. حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاعة يحرم إلا مثل ما قلت لكم خمس رضاعات. ولا عبرة بالشبع، قلنا إنه إذا أخذ الثدي وتركه مختارا تحسب واحدة، قد ما قد تحصل يحصل التحريم وهو لم يشبع. خمس رضاعات حصلت وهو لم يشبع الآن، ما علينا من نحن لا نعتبر الشبع. ثم أيضا شيء ثاني هو أنه في الحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، والحديث الثاني ما أنبت اللحم وشبع عليه العظم، ما فتق الأمعاء يعني صغير في الحولين. أما إذا كبر فلا يعتبر محرم، ولكن أولا أنه ما ينبغي أنه ترضعه هو كبير وقد فات، فلو حصل فإنه فيه شبهة، لا يجوز أن يتزوج منهم، ولا يجوز أيضا لبناتهم أن يكشفن الحجاب أمامه يقول أخونا هذا لو رضع وهو كبير، لأن المسألة فيها خلاف. لكن الأقوى والأرجح أنه لا يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة في الحولين، إنما الرضاعة من المجاعة، وفي الحديث الآخر أيضا ما فتق الأمعاء. فالحديث كلها كثيرة تبين على أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين في سن الرضاعة، لكن لقصة حصلت أن امرأة اضطرارا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع غلاما عندهم كبير لتحرم عليه، فبعض العلماء قال إن هذه سنة مضطردة، ولو أرضعته ولو كبير يصير محرم، ومنهم من قال هذه قصة خاصة ولا يقاس عليها شيء. فلذلك قلت لكم المسألة فيها شبهة، فأولا أنه ما في داعي أنه ترضعه هو كبير، والثالث لو حصل فلا يحصل زواج لأن نخشى أن تكون أمه، ولا يحصل الكشف يعني الغطاء الحجاب من البنات أو من الأم لأن نخشى أن لا تكون محرم. هذه مسألة فيها شبهة، هذا لو حصل رضاعة من الكبير، ولا داعي للرضاعة الكبير، لكن أقول سبحان الله قد يحصل غلطة ولا. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل من أصول الدين لما فيه من بيان قاعدة أصولية في الشرع، وهو أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الدخان حرام، الخمر حرام، الميتة حرام، الخنزير حرام، الكلب حرام، لو بعته قيمته حرام. تقول: أنا ما أشرب الدخان لكن أبيعه، نقول قيمته حرام، فلو حججت منها واعتمرت ما صح، ولو تصدقت منه ما قبل منك، أطعمته أولادك فأنت آثم، أنبت أجسامهم على ما حرم الله. إذن هذه أمثلة لبعض المحرمات، لبعض المحرمات: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الميتة لأن الله حرمها، حرم أكلها والانتفاع بها، فإما دام أنها محرمة حرمت عليكم الميتة، يقول عز وجل، أي ميتة من العصفور أو أصغر منه من الطيور أو الحيوانات إلى الجمل، إذا مات دون ذكاة فإنه حرام لا يؤكل إلا للضرورة القصوى، كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة: لو خاف الإنسان على نفسه الهلكة ولم يجد غيرها يأخذ من الميتة ما يدفع به الرمق حفظا لنفسه عن الموت فقط للضرورة. ما دامت أنها محرمة هذه الميتة فبيعها حرام، وما دام بيعها حرام إذن ثمنها حرام. إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيء حرم ثمنه. الله حرم الكلب لا يؤكل ولا يملك إلا مستثنى في ثلاث أمور، لكنه لا يباع، قال: ثمن الكلب خبيث. الميتة إذن حرام وثمنها حرام. إن الله حرم الميتة والخنزير، بيع الخمر الميتة والخمر الخمر، نعم، الخمر معروف هي أم الخبائث وهي مفتاح كل شر ومغلاق لكل خير. من شربها مستحلا لها يكفر، لأن من استحل المحرم يكفر، لكن من شربها وهو يعرف أنها حرام ومقر أنها حرام مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب حتى يتوب إلى الله. فإن مات وهو يشربها من غير توبة، قد جاء في الحديث مدمن الخمر ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. مدمن الخمر الذي مات وهو يشربها، ومن مات وهو يشربها لا حرمت عليه خمر لا يشربها في الآخرة يعني في الجنة، وحق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، ما يسيل من فروجهم وأجسامهم من القيح والصديد. هذا جزاء من مات وهو يشرب الخمر، هذا إذا كان لا يستحلها. أما إذا كان مستحل لها فهو كافر، إذا مات وهو مستحل لها فهو كافر، والكافر مخلد في النار. إذن إن الله لعن الخمر ولعن فيها عشرة، يعني كل من شارك فيها فهو ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الخمر ولعن فيها عشرة، من هم؟ عاصرها ومعتصرها، يعني الذي يطلب أنها تعصر له، والعاصر هو الفاعل، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها يعني مشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها. هم كلهم عشرة ملعونين مع الخمر، فاحذر أيها المؤمن أن تكون واحدا منهم، وتعرف أنك إذا بعتها ثم أكلت ثمنها فقد أكلت محرم، وأطعمت وأولادك أطعمتهم محرم، وأنت المسؤول عنهم. كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ولا حديث ولا آيات في شأن الخمر وذمها وسبها وتحريمها كثيرة، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن فعلى المسلم أن يتجنبها ويبعد عنها، وأولاده يحافظ عليهم، ويقاس على الخمر كل ما خامر العقل، كل ما كان سببا في فقدان الإنسان عقله أو خدره فإنه مقيس عليها، وحكمه حكمها من حبوب أو مشموم أو إبر أو مأكول من حشائش أو غيرها. فالخمر كل ما خامر العقل يعني ستره وغطاه وأفقد الإنسان شعوره، وكل مخدر ومفتر. هذه الأشياء وإن كنت لا أعرف أسماءها، لكن عموما ما أفقد الإنسان شعوره أو أدى إلى تخديره أو أنزله منزلة المجانين فهو مثل الخمر تماما وأخبث منها، بل ربما هناك أشياء يذكرونها أخبث من الخمر، تجعل الإنسان والعياذ بالله ديوث لا يبالي، يعني تنزع الغيرة منه، لا يبالي بحرمات بمحارمه أنها تنتهك أعراضها والعياذ بالله، وبأي طريقة كانت فهي محرمة. قالوا يا رسول الله إنها دواء، قال إنها داء وليست دواء، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، تداووا ولا تتداووا بحرام. هذه أم الخبائث وهي مفتاح كل شر. إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير. الخنزير كما تعلمون حيوان أنتم تعرفونه وترونه، والآيات التي ذكر الله فيها تحريمها كثيرة جدا. ولا يحل من الخنزير شيء، ليس لحمه فقط بل كله، لا يحل منه شيء، لا أكلا ولا ادهانا ولا أي استعمال، فهو أخبث من الكلب. والأصنام بعدها الأصنام، الأصنام معروفة، هي ما جعل على صورة من الصور من أجل أن تعبد من دون الله، فمن يصنعها ويبيعها من أجل أن تعبد من دون الله هذا قصده فهو يكون كافر، لأنه يدعو للكفر. وهذا من أنواع التصوير، لأن التصوير منه نوع يؤدي للكفر، وهو أن يصنع الصورة من أجل أن تعبد من دون الله، أو يقول أنا أصور كما يصور الله، كما أن الله يصور. والصنم هو ما كان على صورة معينة، حيوان، طائر، إنسان. أما الوثن لا، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، شمس أو قمر أو قبر أو حجر ولا غيره يسمى وثن، إذا عبد يسمى وثن. أما الصنم لا، ما كان على صورة. والمهم ما دام أنه حرام صناعته، حرام بيعه، حرام ثمنه. إن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا حرم شيء حرم ثمنه. لا تقول أنا أبيعه ولست مكلفا بأهله، لا، أنت شجعت على المنكر وأعنت عليه ودعوت إليه. هذه لما ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء انتهت. نعم، لما قررها عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء، يعني أمثلة لبعض المحرمات، قالوا يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرنا أن شحوب الميتة، يعني الميتة إذا أخذنا شحمها وذبناه تطلى به السفن، يقولون أنهم يطلون السفن فيها حتى ما يتأثر الخشب من الماء، ويستصبح بها الناس يجعلونها في السرج. أول ما كان عندهم المادة التي الآن توضع بالمصابيح، أيضا قبل الكهرباء كان فيها، أنا ما أعرف اسمه الغاز، لكن عند ما أدري وش اسمه عند أهل البترول، ما أدري وش اسمه. المهم هذه المادة ما كانت موجودة، كان الناس يضعون الزيت والشحوم يذيبونه ويضعنوه بالسراج ويستصبحون يجعلون مصباح. قال يا رسول الله هل يجوز لنا أن نتخذ من شحوم الميتة للمصباح، أو ندهن بها الجنود؟ الجلد إذا دبغوه يحتاج إلى دهن، هل ندهن بها الجلود أو نطلع بها السفن؟ قال لا. ثم قال هو حرام، ثم قال إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيء حرم ثمنه، ثم قال مؤكدا ذلك ذاما لليهود أهل الحيل، قال لعن الله اليهود أو قاتل الله اليهود والمعنى واحد. إن الله لما حرم عليهم الشحوم، الله عز وجل حرم على اليهود بعض الشحوم كما تقرأون في سورة الأنعام، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أذابوه، جملوه يعني أذابوه، وباعوه وأكلوا ثمنه. هذه حيلة من حيال اليهود، قال والله حرم علينا الشحم، احنا ما أكلنا شحم، احنا أكلنا قيمته، بعناه ما أكلناه، لكن حيلهم باطلة. لما حرم عليهم الصياد السمك يوم السبت، وضعوا الشباك في الليل ليلة السبت، ويوم الأحد أخذوها، قالوا نحن ما صدنا السمك، حرام علينا يوم السبت، لعنهم الله مسخهم قردة وخنازير. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذه يخاف عليها، يخاف منها على أهل البنوك الذين يبيعون على الناس أشياء كما نسمع أنها يعني أوراق أو حبر على ورق، نبيع عليك حديد، نبيع عليك سيارات، نبيع عليك كذا، ثم ما عندهم لا سيارات ولا حديد، ويلا كتبوا عليهم قال وكلنا نبيعها لك، يلا وكلوا يبيعها، ما في شيء، ولا باعوا ولا شروا، حبر على ورق. هذه حيل، والحيل ما تحل الحرام. لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، إن الله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمنه. إذن علينا أن نتق الله ونتجنب المحرمات، سواء بيعا أو أكلا أو شربا أو أي استعمال. وتعلمون أن المال الحرام وإن كان قليل يفسد المال الحلال وإن كان كثير، مثل البول تماما، إذا صببته على ماء راكد أفسده. فليتق الله المؤمن ويأخذ بتعاليم شرعه ويأخذ بنصيحة محمد عليه الصلاة والسلام المشرع عن الله عز وجل والمبين للحق. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعروه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تجنب المحرم تسلم لك صلاتك، جميع أعمالك، تدخل الجنة بسلام إذا أديت ما أوجب الله عليك وتركت ما حرم الله عليك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا وضعت المرأة لبنها في كأس ثم شرب منه الطفل، هل يؤثر؟ هل كل سواء شرب أو رضع، ما دام دخل جوفه فإنه يكون محرم. إن شربه بنفس واحد فهي رضعة واحدة، إن شربه بأنفاس فكل نفس يعد رضعة، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم بيع حبوب منع الحمل؟ بيع حبوب الحمل منع الحمل، نعم، هذه ما دام أنها مباحة للحاجة، على أن لا يعني من شروطها أن ما تستعملها المرأة ويرضى الزوج بأن يكون قصدهم قطع النسل، أما لي يعني يكون سببا في تأخير الحمل إذا شاء الله لمدة معينة لأسباب صحية مثلا، فهذا إن شاء الله لا بأس بها. أما إن كان لقطع النسل فهذا محرم ولا يجوز، وأما يعني لقصده لمنع الحمل مدة معينة، ما إن الله عز وجل